الحمد لله وكفى والسلام على نبيه المصطفى وتسليما من نبيه المشتبه والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستأمنين الشرفة. وبعد أخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس وهي أشرف المجالس على الإطلاق كما قلنا، وأنها مجالس لابد أن يعض عليها بنوائز، لا سيما وأن الله تعالى قد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح هذه المجالس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن هذه إلا هذه الفضيلة لكفى بأن الله جل في علاه يذكركم عنده، يثني عليكم بالثناء الحسن أمام الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ، وهو ملأ الملائكة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: أما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. ما زلنا مع صحيح مسلم، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب رحمه الله: باب السم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى الحارثي. يحيى بن حبيب أو لا يحيى بن يحيى؟ يحيى بن حبيب الحارثي هو من ثقات الأثبات، وهو كما قال علماؤنا كان من النبلاء، وروى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال: حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث أيضا من رجال الصحيح من الثقات الأثبات. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بحر الرواية، شعبة كان حافظا تقيا نقيا، وكان عالما نحريرا، كان ثبتا نبيلا، وكان يرى بأن التدليس أشد من الكذب، كان يقول عن نفسه يعني أن إذا وقع في الزنا خير له من أن يقع في التدليس، وكان يقول: يا أمة محمد، أفيكم من يستطيع أو يتجرع على التدليس على النبي صلى الله عليه وسلم والتدليس في الحديث وأنا حي بين أظهركم؟ فشعبة أمير المؤمنين كان من الرفعاء النبلاء من علماء الحديث، روى له الجماعة. عن هشام بن زيد. هشام بن زيد هو هشام بن زيد بن أنس بن مالك، وهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، فدعا له بالبركة في المال والأهل والعمر، فكان من أطول الصحابة عمرا، وكان من أكثر الصحابة ولدا، وكان فيهم البركة والديانة والحفظ، وأيضا كان من أشد الناس أو أكثر الناس ثراء. فهشام بن زيد هو ابن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثقة ثبت، وروى له الجماعة من خيار التابعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل خويدم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت أم سليم وقالت: خويدمك أنس، أدعو الله له، فدعا له. وأنس بن مالك رضي الله عنه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله الفضل على هذه الأمة أن نشر وبث فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي على ذاك. قال أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا أنس هو الذي يقول بذلك، أنه كان يراها في اللهوات اللحمة الحمراء التي في الداخل، فكانت تسود ويكون لها الأثر، أثر السم. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر هذا السم، يعني الله تعالى جمع له بين النبوة وبين الشهادة، يعني هو كان مات متأثرا بهذا السم، الله المستعان. قال الإمام مسلم: وحدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله أبو موسى الحمال من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة هذا من نبلاء المحدثين، من الرفعاء النبلاء الأتقياء، الزاهد العابد التقي النقي، له تصنيف ثقة فاضل، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث كما مر، روى له الجماعة. قال: سمعت هشام بن زيد من خيار التابعين، وهو ابن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. نعم، جزاك الله عنا خير. عامة هذا الحديث حديث عظيم، أيضا يبين لنا كيف عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم نصبوا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعني قد اعتادوا على قتل الأنبياء، فقد قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، وأيضا هم عند الله جل في علاه قتل عيسى، هم لم يقتلوا عيسى، عيسى لم يقتل عليه السلام كما قال الله تعالى وما قتلوه، هذا نصدق الله نصدق أحدا غير الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكنهم عند الله كتبهم الله قتل ليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا هذا القاتل فلما المقتول؟ قال كان عازما على قتل أخي. يعني هذه المسألة أنه العزم كالفعل، العزم كالفعل، فهم كتبوا عند ربنا جل في علا قتل ليس، وأيضا كتبوا عند ربنا جل في علا أنهم قتل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا، ويعني قد يعني ألبوا الدنيا بأسرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرافات وأحدانا، فهم الذين قد يعني كانت لهم اليد الطولة في اجتماع الأحزاب لاستئصال شأفة المسلمين، وأحاطوا بالمدينة أحاطة عظيمة، وأرادوا استئصال شأفة المسلمين، لولا أن الله جل في علاه يعني رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وجعل النصر لنبيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأبقى على الأمة الإسلامية وانتشرت الدعوة. لكن اليهود هم أصالة أصل الأمر من اليهود، واليهود أيضا هم الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما مرة، بل هم الذين دعوه، وهذا أهل السير يذكرون ذلك، وكانوا قد يعني هيأوا رجلا بحجر كبير ليلقى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من المعجزات يذكر في دلائل النبوة، جاء جبريل فأخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سارع وهرب من الموت من عندهم، وأيضا جاءت هذه المرأة كما جاء الحديث هنا، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأتت له بهذا اللحم، بعض العلماء يقول أتت له باللحم بيعا أو هدية أو هبة، وبعض الروايات الأخرى التي جاءت بأنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعي أجاب، وهذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو من اليهود، فهذه أخلاقيات المسلم، أخلاقيات المسلم تتعدى لأي أحد، فكانت الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى سألت هذه الخبيثة، سألت أي اللحم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا الذراع، فيعني قد أغرقتها سما قاتلا ناقعا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها فأخبرته هذه الذراع بأنها مسمومة، مثلا هذه المسائل طبعا لما أخبرته أنها مسمومة تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان معه صاحب آخر ألا وهو بشر بن البراء بن معرور، بشر بن البراء بن معرور، وهذا مات، يعني هو قال مات في وقتها، بعض الروايات جاءت أنه لما أكل اللحم مات، وبعض الروايات أنه مات بعدها بعام كما سيأتي تفصيل ذلك. أولا المسألة الأولى في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من ربه جل في علاه، وهذه العصمة لله جل في علاه، وهذا الحق ليس الأمر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل في علاه يعصمه، والله جل وعلا يحفظه، وسنبين الحفظ حفظان والعصمة عصمتان، فالحق بأن الله جل في علاه قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقال والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا ويأتي أحد أن يقف أحد بوابة للنبي صلى الله عليه وسلم بسيفه على بوابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله هذه الآيات وكان سعد بن أبي وقاص جاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت السلاح، قال من؟ قال سعد بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظ رسول الله، فدعا له ثم قال له الآن يعني كفى الأمر، ارجع أدراجك فإن الله جل وعلا قد عصمني بقول الله جل في علاه والله يعصمك من الناس، وأنت ترى ذلك من حين أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل مكة قد اجتمعت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بالشباب الستة بإعاز من إبليس ولقتل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ حفنة من تراب ويقول أن سلام وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشناهم فهم لا يبصرون، حتى أنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النوم عليهم جميعا، حتى رحل المسلم بأمان إلى المدينة. ولما رحل المسلم إلى المدينة قد اتبعه أو اتبعه سراقة بن مالك، وحتى دعن عليه المسلم فغاصت الخيل، ثم بعد ذلك قال المسلم أن لك أو كيف أنت سراقة عندما تلبس سواري كسرى، وكان كذلك كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى المدينة، وأيضا اليهود هنا اجتمعت كلمتهم على قتل المسلم وأبى الله عليهم ذلك. والأمر في السفرة، سافر المسلم وبعدما سافر أرادوا الراحة، يستظل كل واحد منهم تحت ظل شجرة، استظل المسلم تحت ظل شجرة، فجاء رجل وكان السيف منوطا بالشجرة معلقا، فجاء الرجل فأخذ السيف فاخترطه وسل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر المسلم إليه بعدما استيقظ فقال له يا محمد من يعصمك مني؟ هنا اليقين في الله وحسن الظن بالله، لأنه بين أن الله تعالى قد قدر حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه العصمة. قال الله، فسقط السيف من يد الرجل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف أمام الرجل فقال له أنت من يعصمك مني؟ فقال الرجل كن خير آخذ، كن خير آخذ. وكان مسلم كذلك حتى أسلم الرجل. غرض المقصود أن الله جل في علاه عصم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما كانوا 10,000، طبعا أهل مكة بعد فتح مكة وكانوا كثر فأعجبتهم كثرتهم، كما وصف الله تعالى في كتابه قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فر الفرون وتفرقوا جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثابتا راسخا بأبي هو وأمي، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وحفظه الله تعالى من النبال والرماح والسهام، حتى قال يا للأنصار يا للأنصار، فقال الأنصار لبيك رسول الله لبيك رسول الله، وجعل الله نصر للرسول وللمؤمنين جميعا. وأيضا لما قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا في الكهف، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وأبو بكر رضي الله عنه ورضاه كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر، لا كما أنزل الله تعالى وصف ذلك في سورة الأنفال. فالله تعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه حفظه الله جل في علاه من أن يقتل، وإن كانوا قد روجوا ذلك في غزوة أحد، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حقا لأنهم أحاطوا به بأبي وأمي بعدما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعصية لابد أن تأتي على الناس بالدواهي. يعني أي إنسان يقع عليه البلاء لا ينظر لمن أمامه أولا، لابد أن يرجع إلى نفسه. وابن العباس قال ذلك، هذا الإنصاف، العباس رضي الله عنه وارضاه لما قال له عمر بن الخطاب قم يا عباس إن كنا إذا اجدبنا توسلنا برسول الله، قم يا عباس فاستسقي لنا، فقام العباس فقال اللهم أنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالذنوب هي المهلكة، وعلى الإنسان أن يتحاشى هذه المهلكات. لا أحد يملك لك شيئا من قريب أو من بعيد إلا أن تملكه في نفسك، والشيطان لا يملك لك نفس لا يملك في وسوستي عليك من شيء إلا أن تملكه أنت في نفسك. فالذنوب قاتلة. فلما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم أحاطوا بهم، واستدار خالد بن الوليد، وجعلت الكلمة صارت والدولة صارت لأهل الكفر، حتى أحاطوا بن مسلم وكان معه 10 من الأنصار ومعه طلحة بن عبيد الله، فقال مسلم من يرد القوم عنا وهو رفيق في الجنة، معي في الجنة، هذه بغية كل إنسان وهو رفيق في الجنة. فقام طلحة بن عبيد الله فقال مسلم اجلس لا تقم، حتى قام واحد من الأنصار فقتل، والثاني قتل، والثالث قتل، عن بكرة أبيهم جميعا قتل وهم ينافحون على رسول الله، وكاد المسلم يقتل لأن مصعب بن عمير لما قتل صرخ الصارخ وقال قتل رسول الله، ولأنه هو كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقام طلحة بن عبيد الله قام الآن يسد القوم عن رسول الله، فحتى أنه يعني انكسرت السيف في يده فألقاها وصد السيوف عن رسول الله بيده، وكان يقول لا ترفع رأسك يا رسول الله، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. حتى جاء أبو بكر وجاء عمر وجاء معه الصحابة فقال دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة مما صنع لحماية الإسلام. لكن الغرض المقصود كاد الإسلام يقتل، نعم كاد يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وكيف يفرح الله قوما يعني أرادوا قتل نبيهم، فعلوا ذلك بنيهم، فكسرت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفر، وأيضا حديد المغفر دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدماء تسيل، ورباعية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد كسرت أو حدث فيها ما حدث. فكانت فاطمة تصف وتقول فكانت تمسح الدم عن رسول الله ويمسك بالحديد علي بن أبي طالب، فلما وردت فاطمة رضي الله عنها أن الدم لا يتوقف والنزيف يستمر، فأخذت يعني بعض الرماد صعود الحصير فأحرقته حتى صار رمادا، فأخذته فوضعته على وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقفت الدماء، لكن كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وصرخ الصارخ وقال قتل محمد، حتى جاء أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه أرضاه، قال يوم بيوم بدر، ثم قال أعلو هبل، أعوذ بالله، قال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تردون عليه، قالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، قال أفيكم محمد ولم يرد عليه أحد، أفيكم أبو بكر لم يرد عليه أحد، أفيكم عمر، فقام عمر بن الخطاب ما استطاع أن يتحمل، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يتركه، لأن هو الرجل كأنه يتفشى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقام عمر ما احتمل، قال يا من ذكرت يا عدو الله هم أحياء على قيد الحياة، إلى أن قال بأنهم يعني الله تعالى سيجعل النصر لهم والكلمة تكون لهم، فلما قال يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا يوم نساء ويوم نصر، فقال له عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تردون عليهم، فقال له عمر الخطاب لا سواء لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم إيش في النار، فالغرض المقصود هم أصلا يعني قد صرخ الصارخ فيهم أن محمد قتل صلى الله عليه وسلم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدواهي بأسرها كانت تحوط به، والله يعصمه والله يحفظه، لأن الله جل في علا إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوف، قال والله يعصمك من الناس، لذلك علماؤنا لهم نظرة تفسيرية عظيمة في هذه الآية، قالوا على قدر تبليغ الدعوة على قدر الحفظ، على قدر ما تبليغ الدعوة على قدر حفظ الله سبحانه جل في علاه لك، فهذه أيضا من الأمور المهمة جدا بأنه قد شرب أو أكل المسلم من الشات المسمومة ولم يمت المسلم في وقت في حينها، لكن لما أراد الله جل وعلا وحان الأجل جعل التأثر من أجل أن تكون الشهادة. المسألة الثانية هي أن امرأة يهودية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشات، والصحيح أن المرأة هي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشات، وسألت أن سألت عن حب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها الذراع، فملأت الذراع سما ثم أتت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب في هذه المسألة الثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ الذراع لأكلها تكلمت، وهذه مسألة ستأتي، تكلمت فقالت أنا مسمومة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، والبراء أكل وظهر عليه التأثير السم، فجيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم. البشر هو ابنه، يعني المسألة مش بعيدة، البشر بن البراء بن المعرور، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن تفعلي ذلك، ما الذي حملك؟ قالت أردت أن أقتلك، وهذا جرأة عجيبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبين العداوة الصارخة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم الضرية، أنا أريد لابد أن تنظر فيما سيأتي لتعلم أن القوم قوم لا يريدون دين الله، لا يريدون رضا الله جل في علاه، هم يريدون أنفسهم فقط ويريدون عداوة، وهم أصارة نصبوا العداوة الضارية على أهل الإسلام، فقالت أردت أن أقتلك، قالت أردت أن أقتلك، لدلالة على أن اليهود قد تكالبوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي، لما قالت أردت أن أقتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي، هذا الكلام هي تقره بل هي تعلمه قبلها، تعلم يقينا، لأن في رواية سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك، قالت قلنا إن كنت نبي سيعصمك الله وإن كنت كاذبا نستريح ويستريح الدنيا منك، أرحنا الله منك وأرح الناس منك، فإذا هم عندهم البينة والدلالة والعلامة على صدق النبوة، لأنها قالت وعلامة نبوتك عندنا بأن الله سيعصمك منا، صحيح عصمه ولا ما عصمه؟ الذراع تكلمت، شوف هو قال لهم سلم ما حملك على ذلك، قالت قلنا إن كنت نبي فسيعصمك الله، هذه علامة الآن، فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، والعلامات كثيرة جدا، فقالت قلنا إن كنت ما نبيا سيعصمك الله وإن كنت غير نبي أو إن كنت كاذبا فإن الله جل في علاه يريحنا منك، ومع ذلك ما زالت معاندة ولم تؤمن بالله جل في علاه، شو الله جعل أجل لها ما يستقر في قلبها، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا يا رسول الله نسألك أسئلة لا يجيب عليها إلا نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذه الأسئلة، فسألوه عن عن عن عن عن طعام أهل الجنة، سألوه عن الشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا علم الرجل ماء المرأة أنس، وإذا علم الرجل ماء المرأة ذكر، المهم هو قالوا لا نعلم أن هذه لا يعلمها إلا نبي، لأن جبريل هو الذي يأتي بها بوحي، ولما أجاب ما أمنوا، قالوا نؤمن أنك نبي للعرب ليس لنا، شوف انظر يعني هذا جحود إلى منتهى الأمر، كعب بن أشرف لما قال له قال أهو هو اللي في التوراة أهو هو، قال والله هو قال يعني ما وماذا تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين، عداوته إلى يوم الدين. فسبحان ربي العظيم. لذلك لما قال التابعون لابن عباس قال أكنتم تنظرون إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ لو كنا في زمانه ما مشى على الأرض، يمشي على نجعل رؤوسنا أرضا يمشي على رؤوسنا. فقال يا بني لا تقل مثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجاءت معه المعجزات، وكان وكفر به من كفر من العرب، وكان أشد الناس صلابة في الكفر وفي عداوة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما تدري من يقلب القلوب، هو الله جل في علاه، أكنت أهلا لأن تكون صاحبا أم لا. فالغرض المقصود آيات علامات معجزات ظهرت لهؤلاء لم يؤمنوا ولم يؤمنوا، لا غر ولا عجب. الآيات الأعظم كانت أمام أعينهم مع موسى عليه السلام، العصا أمامهم تتحول، بل الله جل في علاه ينجيهم بمعجزة وبآية، ثم يهلك عدوهم بمعجزة وآية، ومع ذلك ما ترى إلا أنهم قالوا جعلنا إلها كما لهم. الآن فرعون أنفا قد أهلك الله تعالى بمعجزة أعظم مما تكون، ضرب البحر، حتى موسى كان يخش ضرب البحر، عندما قالوا إننا لمدركون قال كلا إن مع ربي سيهدين، فأمره الله تعالى أن يضرب البحر، فأوحينا موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. طيب موسى عليه السلام لما ورد ذلك ومشى بنو إسرائيل فوجد أن فرعون سيدركه، فضرب البحر مرة ثانية أو ضرب الأرض مرة ثانية يريد انطباق بحر، فقال له الله تعالى اترك البحر رهن. شو المسألة ليست بالبشر وبقدرات البشر، فإن الله تعالى قال سنستدرجهم من حيث الله جل في علاه حكم، سنستدرجهم من حيث يعني، وعيانا يرى بنو إسرائيل ما يفعل الله لهم بانتصارهم على أعتى أهل الأرض، ومع ذلك ملعين. ماذا فعلوا؟ قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلا غر ولا عجب أن يروا مثل هذه الآيات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنوا ولا ثم لا يؤمنون بها. المسألة التي تلي هذه المسألة هي المسألة الثانية ولا الثالثة؟ ها؟ الثالثة؟ الحمد لله عندكم انضباط هو الآن وإتقان. المسألة الثالثة الأسباب، إن الله تعالى خلق الأسباب وربط وأناط المسببات بالأسباب، فكل سبب يصل إلى النتيجة وكل سبب منوط بالمسبب، وقد يتخلف السبب عن نتيجته أو عن المسبب، وهذا بقدرة الله جل في علاه. طبعا الأشاعرة يقولون بأن السبب لا يؤثر بذاته، طيب وأهل السنة والجماعة يقولون السبب يؤثر بذاته، لكن لابد أن تقول بإذن الله، هذا الفارق. لذلك هم يقولون السم لا يقتل بذاته الآن، وهو يستدلون بهذا الحديث لأن سلم أكل ولم يمت ولم يؤثر فيه السم، قالوا هذه دلالة واضحة على أن السم لا يؤثر بذاته، هذا خطأ مبين، بل هذا الحديث دليل عليكم أن السم يؤثر بذاته. ليش؟ لأن الله تعالى أيضا أعطانا آية بينه الفرق بين الشخصين، النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله جل في علاه فتخلف السبب عن النتيجة عن المسبب. وأما بالنسبة للبشر بن البراء، طيب قد مات متأثرا بالسم، فإذا الحق أن نقول السم هو له تأثير بذاته لكن بإذن الله، وهذا ليس بغريب لأن في نظائر في الشرع هكذا، الله جل في علاه بيّن أن النار تحرق، النار تكون حارقة، بل الله تعالى جعلها عقابا للملاعين للكافرين للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبيّن الله تعالى الكفار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها أبدا. فالغرض المقصود أنها تحرق ومع ذلك تخلفت عن النتيجة عن عملها. قال الله تعالى يا نار كوني، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهنا الله تعالى أيضا هذه الأمر الثاني من المعجزات هو الآن الأمر الثاني أن السبب تخلف عن النتيجة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل السم ولم يتأثر. وهذا ليست للنبي صلى الله عليه وسلم بل جاءت كرامة أيضا لبعض أولياء الله جل في علاه من أصحاب النبي. ولذلك القاعدة العقدية عند علمائنا كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، كل كرامة، وده الصحيح، الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر معناها خوارق العادات خلافا للأحناف، لكن المعجزة يتحدى بها، الكرامة تخفى، وأما السحر فهو تعامل بالجن. فكل كرامة الولي فهي معجزة للنبي، يعني هي في ميزان معجزات النبي الذي جاء بهذه الشريعة الغراء. لذلك احنا نقول على الوليد بن مسلم، من هو الوليد بن أبو مسلم الخولاني أو أبو دريس الخولاني، لما جاء قال له الأسد بن عنسي لما قال له أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فأخذ السكين فقطع أذنه وقال تشهد أن رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فأضرب النار فألقاه فيها وكان موثوقا، فالنار أحرقت الحبال الوثاق ولم تصل إليه بشيء. حتى عمر الخطاب بكى ثم قال أين هو؟ فلما جاء قال الحمد لله الذي أراني في هذه الأمة ما فعل فيه ما فعل مع إبراهيم عليه السلام مع أبي الأنبياء. فهذه تعتبر معجزة، يعني هذه إن أردت أن تؤلف كتابا وتصنف كتابا في معجزات النبي، كل كرامة الولي من هذه الأمة فهي معجزة لهذا النبي. فكذلك أيضا الكرامات لبعض أصحاب النبي السلام نفس الأمر، وإن كنا نتساهل في الإسناد في هذا، لما دخل خالد بن الوليد على عامل الروم وكانت المقتلة على الأبواب عظيمة، فقال له خالد بن الوليد قال له أرأيت لو شربت أمامك هذا السم فلم يؤثر فيه، أترجع بمن معك أو تسلم؟ قال أسلم. فقال أتني بالسم، فأتى بسم من إيش؟ قاتل. فأخذ السم وقبل أن يشرب السم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. هذه ما يقين، هذا اسمه على الإيمان في القلب. فأحسن المرء الظن بالرب فكان الله عند حسن ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي به. ولذلك كان الإمام ابن القيم يقول والله لو استيقن المرء في ربي وأحسن الظن في تحريك جبل لحركه. وهذا حق، هذا حق، بأنك لا تحسبن المسألة على الاستحالة، لا، ولو كانت المسألة فوق الطاقة فإن الله تعالى لو تصرف أحد بحوله وقوته أعطاه ما لم يعطي غيره. أنت ترى الرجل قتل 100 نفس وإن الله تعالى قد أنجاه بصدق توبته، كان عازم، كان صادق العزيمة في التوبة، لذلك أمر الله أرض التوبة أن تقترب، مع أنه مات في الوسط، يعني هو الرجل الآن ملائكة العذاب تستحقه، فالله تعالى أمر الأرض أن تقترب والأرض الأخرى أرض المعصية أن تتباعد، فيفعل الله لك. فمن أراد الله أراد الله ما له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد سبحانه جل في علاه كما فعل لداود. عامة شرب السم فلم يتأثر به خالد رضي الله عنه أرضاه، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سألها لما فعلت ذلك فقالت فعلت ذلك لأقتلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها بعدما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها التي وضعت السم لم يقتلها. الرواية جاءت عن أبي هريرة عن غيره أنه لم يقتلها، وجاءت الرواية عن جابر وعن أبي سلمة عن غيره، طبعا يعني مرسلة وموصولة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وصحيح الرجح أنه لا خلاف. فالرواية التي جاءت أنه لم يقتلها حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها، وهذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم كسب اليهود مع ما فعلته ومع دبرته ومع ما دبرته ومع هذا الكيد العظيم لقتل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامح معهم من أجل استجلاب القلوب، وهذه فطنة وحكمة الدعوة، وهذه للنبي لتعلم أخي الكريم أن المسألة هنا عندما قلنا من يسب رسول من يسب ما الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق القتل، وهنا هذا حد لا يسقط، هذا حد لا يسقط، لأن هذا الحد لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحد له، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة قتل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقتلها، معناه لو أرادت ذلك ومات النبي صلى الله عليه وسلم لابد من قتلها، أو أرادت قتلها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيها، أو كانت في بلد أخرى مثلا ودبرت أمرا ممكن أن تقتل من ولي هذا المكان إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن حد سب النبي أو حد قتل النبي صلى الله عليه وسلم القتل، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحد أسقطه له ذلك، فلذلك لم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. هذا حكم عظيمة جدا. لذلك نحن نقول دائما إخوتي الكرام العفو عند المقدرة يلين القلوب الصلبة الصخرة. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته في هذه الدنيا هو إدخال الناس ليش؟ لدين الله جل في علاه. مهمته في هذه الدنيا إنقاذ الناس من النار. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بقتلها وهو قد عصم الله جل في علاه، وهو يريد نجاتها، كما ذهب إلى هذا اليهودي الذي كان معه صغيرا وكان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام أسلم أسلم تسلم. فقال أبوه نظر لأبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم. فقال المسلم قال اعتنوا بأخيكم. فهذه مهمة المسلم، مهمته أن كل الناس يكون أن يكون الناس جميعا على خير، وأن يعبد الناس جميعا إلى لرب الناس سبحانه جل في علاه. ففي أول الأمر لم يقتلها المسلم، لكن في الأدلة الأخرى التي جاءت بأنه قتلها، نعم قتلها، الحق أنه قتلها، لكن لم يقتلها لنفسه، لأنه الرواية جاءت بالتفسير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بشر بن البراء دفعها النبي صلى الله عليه وسلم لأوليائه قصاصا، دفعها النبي صلى الله عليه وسلم لأوليائه لأنها قتلت بالسحر. وهذا يؤيد ما قاله الإمام الشافعي بأنه يقتل إذا قتل بسحري، وهذا كما قلنا أن الحد أن يقتل سواء يقتل كفرا أو يقتل ردة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفعها قصاصا من قول الله تعالى النفس بنفس، واحتج بها الإمام مالك بأنه ما ما ما ما من أعطى السم يقتل بذلك. وقد قال الكوفيون جميعا قالوا لا يقتل، لا يقتل إلا من قتل بالسلاح، يعني قتل بالسم لا يقتل بذلك، فعليه الدية، فعليه الدية يعني المغلظة ولا يقتل به. والحق بأن الدليل واضح جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلها ببشر ابن البراء ابن معرور، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تلي هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، بأن الذراع تكلمت، الذراع تكلمت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني مسمومة. هذه فيها أمور، أولا هي معجزة من المعجزات، وهي دلالة من دلالات النبوة، فمعجزة من المعجزات العظيمة أن الذراع تكلمت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مسمومة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا أي ثابتة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمادات والعجموات قد أنطقها الله جل في علاه كرامة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب، وهذا في الصحيح، قال مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مر في مكة في سكك مكة، مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك مكة فما مر على شجرة ولا حجر إلا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله بلقبي بأبي هو وأمي، قال ما مررنا على حجر إلا على شجرة ولا حجر إلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجرا بمكة كلما مررت عليه يسلم عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله انطاق للجمادات، وابن مسعود غر وعجب، ابن مسعود كان يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنين الجزع، لأن السلام كان إذا خطب الناس كان يستند إلى هذا الجزع. ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أراد صنع المنبر وسأل المرأة أن تصنع له منبرا فصنعت له المنبر، فقام السلام خطيبا فسمع الناس جميعا أنين الجزع، هذه لأنهم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تركوا سمع الناس جميعا أنين الجزع، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه ويده المقدسة الشريفة عليه فسكت الجزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أفعل ذلك لسمعت هذا الأنين إلى يوم القيامة، سبحان ربي العظيم. فهذا أنين أيضا صوت، وهذا أيضا حدث مع بعض الأنبياء، لأن موسى عليه السلام لما قال قومه من اليهود قالوا هو آدر فيه عيب، فقام وكان لا يغتسل معهم، وكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى رجلا حييا يغتسل إيش وحده لا يغتسل معهم، كانوا يغتسلون ينظر بعضهم إلى بعض إلى عورات بعض، هذا لا يجوز، لا يجوز إلى النظر إلى عورة أحد بحال من الأحوال، هذا حرام، هذا كبير من الكبائر النظر، وعادة النظر ممكن تصل إلى كبيرة من الكبائر، حتى لا أجازف يعني نظر العورة الرجل وإن كانت صغيرة لكنها يعني ممكن تصل إلى الكبيرة، لكن أقول هي محرمة تحريما باتا النظر إلى العورات إلا من الزوج وزوجي. ويعني أنا ما أدري بعض التنطع وصل لهذا الباب أيضا، قال لا يجوز النظر إلى عورة الرجل ولا المرأة تنظر إلى العورة، لأن هذا من فعل الكافرين، يعني هذا أنا مش العلم خلاص، الساحة كما قلت لكم بقى يدخل فيها ما يدخل، إما غلو وإما جفو، يعني ما أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طلبة علم اللي بتسأل هذا الكلام، لذلك أنا مندهش وبتعجب أنهم يعني أبعد الناس على أن يقرأ ما بيقرأوا الحديث ويفهموا ذلك. قال النبي، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأقول ابقي لي في الماء، بيغتسل إيش بيغتسل بقى تحت المطر ولا بيغتسل بالماء؟ هي قالت ابقي لي ما في مطر، يبقى اغتسال، يبقى إذن الأصل بالاغتسال أنه يغتسل وتغتسل فيرى منها وترى منه. لذلك الحافظ بن حجر احتج بهذا الحديث على وضع حديث أنه من نظر إلى فرج المرأة فإنه يورث البرص، وحديث عائشة أنها قالت لا أرى منه ولا يرى مني، وهذا الحديث أيضا لم يصح بحال من الأحوال، لأنهم يقولون من أداب الجماع لا ينظر المرأة والمرأة تنظر، هذا خطأ مبين، يعني لا يجوز النظر لعورات أحد بحال من الأحوال إلا الزوج وزوجه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، فقالوا يا رسول الله نساءنا من نسائنا، فقال أما ما نأتي نساءنا إلا بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من أهلك إلا من نسائك، وهذا صريح في هذا الباب، لكن الغرض المقصود كانوا جميعا يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا كريما فكان يغتسل هذا بيغتسل وحده، فلما فعل ذلك موسى عليه السلام ووضع ثوبه على الحجر وكانوا قد تكلموا فيه، فأخذ الحجر ثوب موسى عليه السلام وفر، أيضا من المعجزات تدل على الانطاق للأنبياء، فذهب وخلفه موسى عليه السلام ومعه الحجر يقول ومعه العصا يضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، فقال أبو هريرة وإن للحجر لإيش لأنين، فقال يسمع الأنين ويسمعون الأنين من ضرب موسى عليه السلام للحجر، حتى نظر اليهود إليه فقال والله ما به من عيب. لكن هنا من المعجزات أن الذراع تكلمت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني مسمومة. أيضا من المسائل التي في هذا الباب مسألة، وطبعا يحتج بها أيضا على الذين يقولون بأن الجمادات لا إرادة لها ويقولون هذا من باب المجاز، ليس من المجاز، قلنا بأنها لها إرادة ولها أيضا فعل، وهذا الفعل قد بيّنه الله جل وعلا، علمناه أو لم نعلمه، سمعناه أو لم نسمعه، لأن الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى لا غر العجب أن يقول الله جل في علاه في قال الله جل في علاه عن موسى قال فيها جدار يريد أن ينقض فأقام. قالوا يريد أن ينقض الجدار لا إرادة له، الإرادة لأهل إيش؟ لأهل القرية. صحيح أن الجدار يريد، الجدار يريد لأنه يسبح، ما دام يسبح فهذا فعل، والفعل يفتقر إلى إرادة، وهذه مسألة ظاهرة. المسألة الأخيرة في هذا الباب بهذا الحديث العظيم الذي فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن السلام فما زلت أعرفها، يعني أو قالت قال أنس ما زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لهوات النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أمرين، الأمر الأول أنه كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم صغر فرأى ذلك، اللهوات لا ترى إلا بهذا. والصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك إلا تبسما. كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. اعلم إخوتي الكرام أن الصحابة كانوا يتبادحون بخشر البطيخ في المسجد، حتى لا ينكر أحد متنطع عليكم في أمر يعني فيه شيء من الإباحة، تعرفون يعني إيش يتبادحون بخشر البطيخ، يتبادحون بخشر البطيخ، لكنهم كانوا عندما تدور الدائرة هم الرجال كما وصف الواصف بذلك. فكانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فيذكرون ما كانوا يفعلون. يقول أحدهم إني كنت أصنع صنما من عجوة صباحا فأعبده صباحا، فإذا جعت مساء أكلته، ويبين أن هذه خفة عقل، فيضحكون جميعا ويتمايلون بالضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ولا يضحك، يبتسم تبسما. سبحان الله جل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة، هي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتبسم فقط، فكيف وهو يتبسم يراه أنس رضي الله عنه. قلنا عند الكلام، لما يكون عند الضحك يبقى عند الكلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا بأبي وأمي تبسما. لكن قال ما زلت أعرف ذلك في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا قد قبض النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا كما له النبوة، وهذا تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم، جمع له بين كل الخيرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحظى المكان العليا عند ربنا جل في علاه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ارضاه والذي نفسي بيده ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أفضل أو أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معجزة موسى فأعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي معجزة موسى الأصيلة؟ هي تحويل العصا إلى حية، قد حباها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحويل المعجزة، دعك من الكلام الآن المعجزة. فطيب، فإن الله جعل قد حبى نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه لما أخذ السيف وقال من وهزه أخذ خشبة عصا وهزه فانقلبت حديدا، حق انقلابه من حال إلى حال، قال ما أخذ السيف بحقه حتى أخذه أبو دجانة. وأيضا في الكلام الله جعل قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلمه كفاعا على 50 صلاة وقال لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، عندما فرض 5 صلوات قال هي 50 وهي 50 في الأجر، ولكنها كلام بين نبي وبين الله، كلام بين نبي وبين الله، يراجعه موسى فيراجع ربه جل في علاه، فهذا كلام صريح بين الله وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. وزاده الله على أنه رآه في منامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في منامه، قال رأيت ربي في أحسن صورة، بل ابن حجر يرجح قول ابن عباس أنه رآه رؤيا العين، رآه رؤيا العين، وكنا لا ندين الله بذلك. وأيضا كل ما أعطى الله على نبيا من الأنبياء مكانة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد الله له بأنه قد مات وقبض مع النبوة درجة الشهادة بالسم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وداء البطن شهيد، وأيضا الهدم شهيد، والغريق شهيد. طيب، هنا تنتهي المسائل في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: حسد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، قوم حسد، سبحان الله، قوم يعني لا يرتاحون بحال من الأحوال إلا أن يروا، يعني حتى هم يعلمون أن أن أن أن أن الإسلام هو الدين الحق، ويعلمون أن الإيمان بالله جل في علاه، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يفيد، يعني هو الذي أمر به النبي صلى الله أمر به الله جل في علاه، ومع ذلك كفروا حسدا كما وصف الله وصف الله ذلك في كتابه، عندما قال الله جل في علاه سورة البقرة قال الآية الأول حبيبي، ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أكملوا حسدا منهم، وحسد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال كعب بن أشرف عداوته إلى يوم الدين. هو يعلم، قال هو والله جعل قد وصف لنا أنهم يعرفونه أشد ما يعرفون إيش ولذلك بعض الصحابة لما ذكر هذه الآية ذكرت له على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعلم والله إني لا أعلم أنه رسول أشد من علمي بابني هذا. جزاكم الله خير. قال وكيف ذلك؟ قال أما ابني فأخبرتني به أمه والنساء يقترفن. مهما تكون تقية خفية نقية قد وقد الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ الاحتمال وارد وإن كانت تقية نقية قال والنساء يقترفن. أما هذا رسالته جاءت من وحي من السماء فقال لذلك أعرفه فوق ما أعرف ابني. أما اليهود فعرفوه بوصفه الذي وصفه النبي الله تعالى لهم في التوراة وهذه بشارة عيسى في الإنجيل. قال ها مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا إنجيل برنابة فيه نفس الوصف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم من أصح أناجيل يا نصارى. طيب الفائدة الثانية كرم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع النظر في المصالح. أما كرم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالمرأة وقد يعني قالت له أردت أن أقتلك ومع ذلك عفى عنها وهذه فضل عظيم. العفو عند المقدرة هو الممدوح عند الله جل في علاه وإلا فالعفو عند الضعف والجبن والخوار فليس بفضيلة ده مذبة. ولذلك قال القائل الشاعر يقول إيه قبيلة على قبيلته قال قبيلة صح وقال لا يقدرون لا يغفرون ذمة المهم هم لا يقدرون لأنهم لا يستطيعون رد شيء. فالغرض المقصود بأن السلام كان قادرا على قتلها ومع ذلك عفى عنها وهذه أيضا تتضمنها النظر في المآلات النظر في إيش في المصالح مقاصد الشريعة. هذه العلم الذي لم يحظى به إلا القلة القليلة من الأمة الإسلامية هو علم مقاصد الشريعة. علم المقاصد هذا يعني لا يصل إليه إلا النظار إلا الأذكاء جدا علم مقاصد الشريعة. فانظر للمسلم يرى في المصالح وإلا فالرجل الذي قال للمسلم اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله جل في علاه. يقال للمسلم هذا الكلام لذلك عمر استنفر وقال دعني أقتل هذا المنافق. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا نفس الأمر في مسألة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه قال له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم إيش ذات أنواط قال الله أكبر قلت مثلما قال أصحاب موسى لموسى والمصلحة أنه يعلمهم لأن هذا عذرهم بالجهل. هذا وهذه غصة في حلوق من يقول بعدم عذر بالجهل في مسألة الكفر كما سنبين الذين يتجرؤون على إخراج المسلمين من دائرة الإسلام لا يتجرأ على ذلك إلا جاهل جريء. لكن الكلام على مسألة عذر بالجهل أو ليس عذر بالجهل يحسبون أن المسألة فيها خلاف والحق أن الجميع اتفقوا أهل السنة جميعا اتفقوا على العذر بالجهل. لكن المسألة صار الخلاف فيها على التطبيق في الصور على التطبيق فقط المسألة على التطبيق لا على التأصيل وإلا في التأصيل فالجميع يقولون بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. والشيخ محمد عبد الوهاب وغير الشيخ محمد أهل الحجاز كتبهم طافحة بهذا الكلام وتبين فيها أنه يعذر بالجهل. لكنهم يقولون مثلا في مسائل التوحيد عامة مسائل التوحيد لا عذر فيها. هذا الكلام فيه في مسألة التطبيق لا في التأصيل. أما في التأصيل فيقولون ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. نعم الفائدة التي تليها نخلص بس الفائدة التالية القصاص أصل في ديننا لذلك قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا للبشر ابن البراء. وأيضا نقض المعاهدة بمثل هذا الفعل الجرأة على قتل مسلم أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقض للمعاهدة إن كان معاهدا كما كان اليهود على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها تنخرب المعاهدة بمثل هذا الفعل. أتم الله علينا وعليكم النعمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله نؤمل قريبا إن شاء الله يتغير الوقت بإذن الله. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم جميعا ويحفظ لنا هذه الدروس وأن يجعلها في موازين الحسنات ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.